وهذا ترى حتى في الغرب يحصل، يعني مثلا تجدهم يتكلمون عن فضائح الاعتداء من الرهبان على الأطفال وعلى النساء وعلى الراهبات، ويمجهر الخبر. وفعلا هذا أمر واقع، ورهبانية ابتدعوها، فالرهبانية ما رعوها حق رعايتها كما قال الله عز وجل. ولكن على فكرة هذا موجود في كل المؤسسات عندهم، موجود في المؤسسات العسكرية، موجود في كل المؤسسات المدنية، موجود في بين الممثلين والممثلات، لكن يعظمونها في موضوع الرهبان. وأصلا في موضوع الرهبان هو نوع من أنواع، يعني من أنواع الدعاية الرأسمالية، لأنه المنظومة الكنسية تقف ضد دخول عدد من الناس داخل المنظومة الرأسمالية. فمثلا الأمهات العازبات في فرنسا، يعني 30% منهن تنفق عليها الكنيسة الكاثوليكية، وهذا نوع إشكال عند المؤسسة الرأسمالية، يعني تنفق عليها، فهذه الأم العازبة لن تقبل بأي عمل، علما أن هذه كانت صيدا ثمينا للمنظمة الرأسمالية حتى تستغل بحسب حاجتها، أم وحيدة، فهذا ممتاز، حتى تأخذ فريسة، لكن جاءت الكنيسة وأنقذت. فلهذا تم الإعاز لأدوات الرأسمالية المتوحشة في وسائل الإعلام، ركزوا وانفخوا وانفخوا وانفخوا في فضائح الكنيسة، خصوصا الكاثوليكية التي لها نشاط قوي جدا في إيش؟ في مساعدة الفقراء المنتمين للكنيسة هناك. وأيضا طبعا هذا لا يبرئ الكنيسة، هو فعل الكنيسة فيها بلاوي، لكن فقط حتى يفهم هذا الموضوع. فما الذي حصل؟ كثير من العوام، منهم المنافق الحاقد على الدين، صار يستهزئ ويتكلم وكذا بالناس الملتزمين وفقا للضخ الإعلامي. وكثير من عوامنا الذين لا يظهرون الالتزام، وكلمة عوام الله المستعان بحسب السياق هذا تساوي مسيحي علماني، ومع الأسف أن هذه التسمية لا ظلم فيها، لأنه فعلا فعلا كثير منهم يعيش مثل المسيحي العلماني، يعيش من عدة وجوه، وإن كان دائما المسلم أكثر تدينا. فعدد من عوامنا مع الأسف بالضحك أو بالدعابة تستطيع أن تحوله إلى أداة للضرب في دينه. فمثلا تجد نصراني يطعن في دين المسلمين ويسخر من بعض الملتزمين وبعض المتدينين. هذا النصراني يسخر لماذا؟ أو تجد رافضية مثلا، هذا لماذا يسخر؟ يسخر لعلة في قلبه، لأنه أصلا مبغض للدين الذي عليه هذا الإنسان. يأتي الإنسان العامي المنتسب لملة الإسلام بكل سفة ويعين هذا الشخص ويفترض فيه سلامة الصدر. والآن حتى مثلا كثير من العلمانيين الصرحاء ماذا يفعل؟ يظهر علمانيته من خلال برامج توك شو وبرامج نقد سياسي وكذا، وتجد في أثناء هذه طعن في الدين بحجة أني أطعن بالمتدينين أو أطعن ببعض غلاة المتدينين أو كذا، ويضحك له عوامنا السذج الذين حقيقة باسم الكوميديا باسم الضحك فعلت بهم الأفاعيل، جعلوهم يعني معولا في ضرب دينهم مع الأسف. فالشاهد وعلموهم أنك أنت ركز على هذا الإنسان الملتزم، ركز عليه. سبحان الله حتى اليوم تجد النصارى الرهبان ماذا يفعلون؟ يعيشون في أديرة منعزلين عن الناس. لماذا؟ لأنه حتى إذا أخطائهم ظهرت أو كذا ما حد شايفها. أما نحن مثلا إنسان ملتزم قاعد يمشي يعيش بين الناس، بما أنه يعيش بين الناس هناك درجة عالية من التركيز عليه، ثم التركيز عليه بغير نص شرعي، يعني بهكذا بذوقي أركز عليه، أتتبع زلاته، أراه غضب، ضحك، كذا كذا، هذا ضغط. الإعلام دائما أوحى للناس أن نشوف بمجرد ما تراه يزل أدنى زلة ترى منافق ترى كذاب، يعني فكرة تقريبا تشبه فكرة الخوارج. وعند هذول الناس اللي مثلا يدعي انه بعيد عن الغلو، ولكن هو فعلا يعني اتهام الانسان بالنفاق هو نوع من انواع التكفير، او هم يقصدون بالنفاق مخالفه الظاهر الباطن ليس انه كافر، لكن ايضا هذه تهمه خطيره. فما الذي حصل؟ حصلت وحشه بين الناس اللي يظهرون النسك اللي يظهرون الالتزام بالأوامر الشرعية والاهتمام بها اللي نسميهم بين قوسين ملتزمين، وبين العوام حصلت درجة من درجات الوحشة الكبيرة. من المذنب بهذه الوحشة؟ هل أنا أرى أن العوام مذنبون بهذه الوحشة التي حصلت؟ في الواقع لا.